بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، نكمل من حيث وقفنا. فين وقفنا؟ انتهينا من شروط جمع التقديم، والآن بقي إيش؟ شروط جمع التأخير. ها؟ تفضل. قال رحمه الله: وإن أخر اعتبر استمرار العذر إلى دخول إذا وإن أخر، يعني إذا كان جمع تأخير. احنا عرفنا الآن أنه جمع التقديم يشترط له ثلاثة شروط: الأول نية الجمع قبل أن يشرع في الأولى، الثاني استمرار العذر إلى أن يشرع في الثانية، والثالث أن لا يفرق بين الصلاتين إلا بقدر الوضوء، يعني المقصود بفاصل يسير. وجمع التأخير له شروط: الشرط الأول استمرار العذر إلى دخول وقت الثانية منهما. استمرار العذر، يعني الآن تصوره، هو الآن سيجمع بين الظهر والعصر، وسيجمع تأخيرا، يعني سيصليها فين؟ في العصر. فهو في وقت الأولى في الظهر نوى التأخير، خلاص نوى أن يصليها متأخرة مع العصر. لماذا؟ نبغى السبب، أعطوني سبب. اترك المطر، جيب غيره. المطر فيك حكاية ثانية، السفر. فهو في الظهر أذن الظهر قال لا أنا مسافر سأؤخر الصلاة، تمام. الظهر سيؤذن، العصر سيؤذن مثلا الساعة الثالثة، وهو الآن في الساعة الواحدة، في الساعة الثانية نوى الإقامة أو وصل إلى بلده، هل له أن يؤخر الظهر إلى العصر أم يصلي في الظهر قبل أن يخرج؟ يصلي الظهر قبل أن يخرج. فهمت المعنى؟ استمرار العذر إلى دخول وقت الثانية، معنى إذا كان هو يجمع من أجل السفر أو من أجل المرض، لابد أن يبقى المرض وأن يبقى السفر إلى أن يؤذن العصر، فهنا يجمع. طيب بعد أن أذن العصر زال العذر، ما في مشكلة، خلاص أصلا ما يمكن يرجع الزمن، فيصلي في وقته الأول. الثاني اقرأ: وأن ينوي الجمع في وقت الأولى قبل أن يضيق عن فعلها. طيب هذا رقم اثنين، أن ينوي الجمع في وقت الأولى. كيف ينوي الجمع في وقت الأولى؟ الآن هذا الذي سيؤخر الظهر إلى العصر، متى ينوي التأخير؟ متى؟ وقت الأولى إذا دخل العصر في الظهر. أما إن كان دخل وقت الظهر وهو لم ينوي التأخير، حتى لو كان مسافر ولم ينوي التأخير، ثم بعد ذلك بقي هكذا لا ينوي التأخير حتى أذن العصر، فهو الآن يصليها قضاء، ما هو جمع. ذا جمع لازم ينوي التأخير في وقت الأولى. انتهينا، هذان شرطان. اقرأ الآن: ويجوز الجمع للمسافر الذي له القصر. هذا واحد. إذن ما هي أسباب الجمع؟ منها ليش السفر، سفر القصر. قال المسافر اكتب رقم واحد عند المسافر، إذن السفر سبب من أسباب الجمع. طيب اثنين أكمل: ويجوز في المطر بين العشاءين خاصة. هذا اثنين. طيب ثلاثة يمكن نضيف، نقول المرض، ومر معنا ولا لا؟ المرض هذا نضيف إضافة من عندنا. إذن الثاني ما هو؟ خليك معي. ويجوز الجمع في المطر بين العشاءين خاصة، يعني ما ينفع الظهر مع العصر. قبل شوية تقول لي بيجمع عشان المطر، ما ينفع مطر يجمع من المطر بين الظهر والعصر. عرفت ليش قلت لك ألغيها؟ طيب انتقل لما بعده. قال رحمه الله: باب صلاة المسافر. نعم. وإذا كانت مسافة سفره 16 فرسخا. أيوه. وهي طيب ضعوا رقم واحد اللي هي المسافة الآن. الأول المسافة 16 فرسخا، وهي قريب 77 كيلو تقريبا. نعم. تفضل. وهي مسيرة يومين قاصدين. قاصدين، يومين قاصدين، يعني سيرا وسطا، ما هو حث ولا تراخي، يعني مشي بطيء. طيب وكان مباحا له. هذا الثاني، وكان السفر مباحا، لكن لو كان السفر معصية يسافر ليقع في معصية والعياذ بالله، فهل يقصر؟ لا، ما يقصر، ما يستبيح الرخصة. طيب إذا كان الأمر كذلك فله، تفضل، فله قصر الرباعية خاصة. الرباعية خاصة، أما الثنائية كالفجر والثلاثية كالمغرب لا تقصر. طيب عندنا حالات لا يجوز للمسافر أن يقصر فيها، تفضل، إلا أن يأتم بمقيم. هذه واحد، إذا أتم المسافر بالمقيم فإنه يصلي صلاة المقيم، ضعوا رقم واحد. الثاني، أو لم ينوي القصر. إذا لم ينوي القصر أصلا ونوى الظهر، الله أكبر، يكون نوى ماذا؟ الأصل فيها الإتمام ما هو القصر. طيب ثلاثة، أو ينسى صلاة حضر فيذكرها في السفر. إذا نسي صلاة الحضر لما سافر تذكر أنه هناك صلاة حضر فاتته فيقضيها كيف؟ تامة. تفضل. أربعة، أو صلاة سفر فيذكرها في الحضر. كذلك رجع من السفر إلى بلده فتذكر أنه في السفر فاتته صلاة ظهر أو عصر فسيقضيها، يقضيها تامة لأنه الآن هو مسافر وعذر السفر انقطع. طيب فعليه، قال كل هذه المسائل عليه ماذا؟ الإتمام، فعليه الإتمام. طيب أكمل يا شيخ. وللمسافر أن يتم والقصر أفضل. إذن القصر ليس واجبا وإنما هو سنة، فله أن يفعله وله أن يتركه، ولذلك القصر أفضل. أكمل يا شيخ. ومن نوى الإقامة أكثر من 21 صلاة أتم. طيب إذا كان المسافر نوى أن يقيم أكثر من 21 صلاة، يعني كم يوم هذه؟ أربع أيام وصلاة، أكتبوا عندها. طبعا هذه رواية، والمذهب أكثر من 20 صلاة مش من 21 صلاة، وقولان موجودان أتم. طيب وإن لم يجمع على ذلك قصر أبدا. لو أنه سافر لغرض لا يعرف متى ينقضي هذا الغرض وطالت المدة أكثر من 21 صلاة فإنه يقصر، لكن إذا نوى البقاء هكذا يعني البقاء هذه المدة فإنه يتم. وطبعا مسألة المدة وكذا مسألة فيها خلاف، هذا مذهب الجمهور وهذا المعتمد عند الحنابلة، لكن الموفق ابن قدامة وتقي الدين شيخ الإسلام يقولون لا حجة في التحديد، بل الحجة مع من أباح القصر لكل مسافر إلا أن ينعقد الإجماع على خلافه. أنا أقصد أن المسألة فيها خلاف، لكن المذهب بالمدة التي سمعتموها. أكمل يا شيخ. قال رحمه الله: باب صلاة الخوف. إيه. نعم، صلاة الخوف. وتجوز صلاة الخوف على كل صفة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، لأن الصفات وردت 6 صفات عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب والمختار منها أن يجعلهم، طبعا المختار مو المقصود أنه هي هذه الصلاة الصحيحة وما سواها باطلة، لا، لكن هذه التي يفضلونها. طيب أن يجعلهم، تفضل، أن يجعلهم الإمام طائفتين. نعم، طائفة تحرس والأخرى تصلي معه ركعة. طيب طائفتين، طائفة تحرس وطائفة تصلي مع الإمام ركعة. طيب فإذا قام إلى الثانية يعني الإمام نوت اللي صلت معه ركعة نوت الجماعة الأولى هذه مفارقته وأتمت صلاتها وذهبت تحرس والإمام واقف، وجاءت الأخرى الفرقة الأخرى اللي كانت تحرس ما صلت وجاءت الأخرى فصلت معه أي مع الإمام الركعة الثانية، فإذا جلس للتشهد الإمام يجلس ينتظر، قامت هذه الفرقة فأتت بركعة أخرى وينتظرها أي الإمام حتى تتشهد ثم يسلم بها. هذه صفة من الصفات وفي لها صفات ثانية. طيب هذا الكلام إذا كان الوضع فيه خوف، لكن ليسوا في معركة، يعني الخوف نوعين، أشد الخوف وأدناه، أدنى أنه أمام العدو وممكن يصير هجوم في أي لحظة، فيصلون هذه الصلاة أو غيرها من الصلوات التي وردت. لكن إذا اشتد الخوف وبدأت المعركة ودخل وقت الصلاة وهم في المعركة كيف يصلون؟ اقرأ يا شيخ. وإن اشتد الخوف، طيب ضع رقم واحد، اشتد الخوف واحد، تفضل. صلوا رجالا وركبانا إلى الخلف. صلوا رجالا وركبانا، رجالا على أرجلهم، ركبانا الراكبين، إلى القبلة أو إلى غيرها، يومئون بالركوع والسجود، عرفتم؟ يعني يصلون على حالهم. طيب الحركة الكثيرة لا تضر، هذه ضرورة الآن. ترك القبلة في بعض الأحيان في وسط المعركة اضطر أن لا يستقبل القبلة، لا يضر، فهمت المسألة؟ طيب يصلي الآن وهو راكب، مع أن صلاة فريضة وليس مسافر نافلة، لا يضر لأنها ضرورة، هذا إذا اشتد الخوف، فهمت المسألة؟ طيب ثم قال: وكذلك كل خائف على نفسه. ضع رقم اثنين يا إخواني، أنتوا تضعوا الأرقام ولا بس تعبون؟ يقول ضع ضع وما حد يضع شيء، تضعون؟ نعم. إذن هذه الصلاة كيفما يعني كيفما استطاع الإنسان يصلي على حاله، هذه الصلاة لمن تشرع؟ في حق من تشرع؟ ها؟ شدة الخوف في المعركة، والثاني الخوف خارج المعركة، كذلك يصلي نفس الصلاة مثل إيش؟ اقرأ. وكذلك كل خائف، وكذلك كل خائف على نفسه يصلي على حسب حاله. أيوة. ويفعل كل ما يحتاج إلى فعله من هرب أو غيره. إيش المقصود الآن؟ يعني هذا خائف على نفسه في إيش؟ كان يكون خائف على نفسه من حريق، حريق شب وهربوا من هذه النار وطال الوقت ودخلت الصلاة وخشوا أن يخرج وقتها، فيصلون بهذه الحالة. سبع يطردهم، حيوانات تطردهم، فهمتوا عليه؟ يعني أي حالة خوف، يهربون من زلزال، يهربون من والعياذ بالله نار، يهرجون من إيش هو؟ ها؟ مثلا أسير هارب ما يخشى أن يدركوه. طيب أكمل يا شيخ. قال رحمه الله: باب صلاة الجمعة. طيب إيه، تفضل. كل من لزمته المكتوبة لزمته الجمعة. قف، من هو الذي تلزمه المكتوبة؟ مر معنا هناك، اكتبوا مسلم بالغ عاقل. مسلم بالغ عاقل، هذا الذي تلزمه المكتوبة، مسلم بالغ، ورقموا لو سمحتوا، مسلم واحد، بالغ اثنين، عاقل ثلاثة، تمام؟ هذا تلزمه المكتوبة. أضيفوا أربعة وأربعة حر، حر، خمسة قادر. طيب سؤال، الحر ما تلزمه المكتوبة ولا تلزمه؟ تلزمه، أنا ما خلاص انتهينا، اللي تلزمهم المكتوبة الثلاثة هذه، المسلم البالغ العاقل، تلزمه المكتوبة. طيب الذين تلزمهم صلاة الجمعة هؤلاء يعني أصحاب هذه الشروط الثلاثة وشروط غيرها أيضا، وهي سنضيف الآن شروط أخرى. قلنا حر، معناه اللي عبد ما تجب عليه الجمعة، قادر، اللي ما هو قادر لمرض ولا لعذر ما تجب عليه الجمعة، فهمتوا المسألة؟ اقرأ الآن وسنرقم من تجب عليه الجمعة، تفضل. إذا كان مستوطنا ببناء، هذا السادس، إذا كان مستوطن ساكن مقيم ليس مسافرا، فهمتوا؟ اللي في الطريق ماشي ما تلزم الجمعة. قال: ببناء، يعني يسكن في بناء، والمقصود في البناء ما هو المقصود انه لازم يكون يعني سمنت ولا حجر ولا لا، بناء المعتاد، المهم ما يكون من اصحاب الخيام الرحل، هذا ما هو مستقر في مكان، ما هو مستوطن في مكان، مستوطن ببناء. بينه وبينها يعني بين الجمعة فرسخ فما دون. فرسخ هذا الثامن، يكون بينه وبين المكان الذي ستقام فيه الجمعة 5 أميال تقريبا، الفرسخ 5 أميال فأقل. إذن من هو الذي تلزمه الجمعة؟ لازم يكون مسلم وبالغ وعاقل، وش كمان؟ وحر وقادر وساكن ما هو مسافر، وسكنه في بناء ليس في خيام راحل، ليس رحل، فهمتوا؟ اللي يسكنون في البناء المعتادة خلاص هذولا، ويكون قريب من الجمعة، بينه وبينها 5 أميال فما دون. الآن سيستثني من لا تجب عليهم الجمعة، ورقموا هؤلاء، تفضل. إلا المرأة 1، والعبد 2، والمسافر 3، والمعذور، المعذور ضعوا 4، المعذور 4، والمعذور أنواع، إما بمرض أو مطر أو خوف، خلاص هذه كلها تدخل في الإيش؟ في المعذور. طيب لو أن هؤلاء الذين لا تجب عليهم حضروها، قال وإن حضروها، وإن حضروها أجزأتهم ضعوا ألف، ولم تنعقد بهم ضعوا باء. إيش معنى أجزأتهم؟ صحت منهم، لم تنعقد بهم اكتبوا لا يحسبون في العدد، لأنه سنذكر بعد قليل أن العدد لابد أن يكون 40 فما فوق، فهؤلاء إذا حضروا ما يحسبون في العدد، لا تنعقد بهم يعني لا يحسبون في العدد. إلا 1، إلا المعذور إذا حضرها وجبت عليه وانعقدت به. كيف؟ شخص مريض غير قادر، تلزمه الجمعة ما تلزمه الجمعة، حمل على نفسه وحضر الجمعة، هو من أهلها بس هو عذر للمرض، فهمتوا؟ فلما استطاع الحضور تنعقد به، هذا المعنى. طيب ومن شرط صحتها، ومن شرط صحتها فعلها في وقتها في قرية، فعلها في وقتها هذا 1. طيب في قرية هذا الثاني، ضعوا هذه الشروط، شروط صحتها في قرية، ما يكونوا في سفر. طيب أكمل الثالث، وأن يحضرها من المستوطنين بها، أكمل، وأن 40. يحضرها من المستوطنين بها 40 من أهل وجوبها. إذن العدد هذا الشرط الثالث، أن يكون العدد 40. الرابع، وأن يتقدمها خطبتان، هذا الرابع. وقف الآن كم شرط ذكر؟ قال لابد أن تفعل في وقتها. طيب قبل الوقت ما تصح، بعد الوقت، ها بعد الوقت نصلي الجمعة قضاء، إيش رأيكم بعد العصر؟ لا، إذا خرج وقتها نصلي ظهر ما نصليها، فالجمعة شرطها بقاء الوقت لا دخول الوقت، فهمت الفرق؟ الظهر إذا دخل وقتها ولم يصلي الإنسان الظهر وأذن العصر يصلي ماذا؟ الظهر. لكن إذا دخل وقت الجمعة فلم يصلي الإنسان الجمعة وخرج الوقت يصلي ماذا؟ الظهر، ولا يقضيها جمعة. طيب إذن في قرية لا يكون مسافر، وأن يكون العدد 40 من أهل الوجوب اللي ذكرنا شروطهم أول، كم شروطهم؟ 8. طيب وأن يتقدمها خطبتان، الخطبة لها شروط أيضا، في كل خطبة حمد الله تعالى، خلوها ألف وباء عشان لا تتخربطوا لأننا قد نعود أيضا، في كل خطبة حمد الله تعالى والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الثاني، وقراءة آية هذا الثالث، والموعظة وهذا الرابع. طيب أكملوا الآن، معنى أن الخطبة لابد أن تشتمل على حمد الله والصلاة على رسول الله والآية والموعظة، اقرأ الآن. ويستحب أن يخطب على منبر، أيوه تفضل، فإذا صعد أقبل على الناس فسلم عليهم، نعم أكمل، ثم يجلس وأذن المؤذن، نعم، ثم يقوم الإمام فيخطب ثم يجلس، يعني بين الخطبتين، نعم، ثم يخطب الخطبة الثانية، نعم، ثم تقام الصلاة، نعم، فينزل فيصلي بها ركعتين، نعم، يصلي إيش؟ فيصلي بها ركعتين، ولا بهم؟ بهم، طيب، يصلي بهم، نعم، يبدو خطأ هذا، سجلوا في الأخطاء، أكمل. يجهر فيهما بالقراءة. نعم. الآن انتهى، دخل الآن في مسائل، سيشرع الآن في مسائل وهي إدراك الجمعة وغيرها. الأذان جاء ولا إيش؟ كم باقي؟ هيا تفضل، أنا أسمع أذان الآن. باقي؟ طيب أي اقرأ، لأنه في مسألة هذه فيها شيء من ال. طيب قال: فمن أدرك منها ركعة ضعوا ألف. فمن أدرك منها ركعة ضعوا ألف، ماذا يفعل؟ أتمها أذان؟ جمعة. أذان؟ طيب نقف للأذان، اقرأ إيش. قال المصنف رحمه الله: فمن أدرك معه منها ركعة أتمها جمعة. طيب إذا أدرك، هذا رقم واحد قلنا ولا إيش؟ الألف ولا إيش قلنا؟ طيب فمن أدرك من معه مع الإمام منها ركعة أتمها جمعة، وإلا هذبا أتمها ظهرا. إذن إذا جاء المأموم ودخل في صلاة الجمعة مع الإمام فأدرك ركعة مع الإمام يكمل جمعة، وإن دخل ولم يدرك ركعة معناه دخل متى؟ بعد أن رفع الإمام من ركوع الركعة الثانية، وإلا أتمها ظهرا. طبعا هنا في قيد، ما يصح أن يتمها ظهر، هو دخل بأي نية؟ جمعة ولا ظهر؟ إذا كان دخل بنية الظهر الجمعة فهي نفل، تنقلب نفلة، لكن اكتبوا عنده إلا أتمها ظهرا إن دخل بنية الظهر، إن دخل بنية الظهر، إن دخل بنية الظهر في الوقت، إن دخل بنية الظهر في الوقت. إيش يعني دخل بنية الظهر في الوقت؟ وقت الجمعة متى؟ مع وقت الظهر ولا من قبل الظهر؟ من قبل الظهر، يبدأ الوقت من قبل الظهر. صح نحن نصلي الآن في وقت الظهر، لكن لو صلى الناس قبل ذلك جاز. فلو أن صلاة الجمعة كانت قبل الظهر، يعني بعد ارتفاع الشمس أو في وسط النهار صليت الجمعة، فما يصلح أن يدخل الإنسان بنية الظهر قبل أن يدخل وقت الظهر، لازم يكون دخل وقت الظهر. والأمر الثاني لابد أن ينوي الظهر. إذن وإلا أتمها ظهرا بشرط ماذا؟ بشرطين: الأول دخل وقت الظهر، الثاني يكون نواها ظهرا. لكن لو دخل قبل الظهر وفاتت الجمعة، فاتته منها ركعتان، يعني ما أدرك ولا ركعة، سير نفل، وبعدين إذا جاء الظهر يصليها. أو دخل مع الإمام، طبعا بعد أن فاتته الركعتان دخل مع الإمام بدون أن ينوي الظهر، نوى الجمعة، سير نفل، ثم يصلي الجمعة. طيب أكمل، ثم يصلي الظهر طبعا. وكذلك إن خلف إذا أدرك جمعة أخرى، يمكن إذا أدرك جمعة ثانية يصليها جمعة. طيب تفضل. الآن يقول: وكذلك إذا نقص العدد ضعوا رقم واحد. إيش يعني يقصد هو الآن؟ ماذا يريد؟ إذا نقص العدد واحد، أو خرج الوقت اثنان وقد صلوا ركعة أتموها جمعة، وإلا أتموها ظهرا. إيش فهمت من هذا الكلام؟ يقول الآن إذا نقص العدد اللي هو 40، نقص العدد بعد أن صلى الإمام ركعة، يعني والإمام في الركعة الثانية بعض المصلين بطل الصلاة وخرج من المسجد، فنقصوا عن 40، ما الحكم؟ إيش فهمتوا؟ ما الحكم؟ يتمون جمعة ولا ما يتمون جمعة؟ ها؟ إذا صلوا ركعة تفصيل. أي نتكلم إحنا على واحد، إذا صلوا ركعة أدركوا الركعة الأولى مع الإمام كانوا 40، في الركعة الثانية نقص العدد، مرض واحد ولا اثنين فنقص العدد، أتموها جمعة. المصنف إيش يقول؟ أتموها ماذا؟ جمعة. جمعة. ها؟ اكتبوا ها؟ جمعة. اكتبوا عند هذه المسألة طبعا مخالفة للمذهب. المذهب استأنفوا ظهرا، كمال العدد شرط في جميع الصلاة، كمال العدد شرط في جميع الصلاة، إذن يتمونها ظهرا. ما ننتظر، ما نقول يتمونها جمعة لأنهم أدركوا ركعة. وبالمناسبة كان بعضكم يسأل يقول ليش الجمعة إذا أدرك ركعة منها أتم جمعة وليس بتكبيرة الإحرام مثل الوقت؟ لأنه الجمعة جاء فيها نص، جاء فيها حديث بهذا، فهمت علي؟ من أدرك من الجمعة ركعة فقد أدرك الصلاة. طيب المسألة الثانية، أو خرج الوقت وقد صلوا ركعة أتموها جمعة وإلا ظهرا، أنتم معانا يا مشايخ؟ إذن المسألة الأولى انتهينا منها، إذا نقص العدد وهم في الركعة الثانية ماذا يفعلون على كلام المصنف؟ يكملوا جمعة، وعلى المذهب يعيدها ظهر، يعيد الظهر لأنه العدد شرط في كل الصلاة. المسألة الثانية، إذا خرج الوقت وهم في الركعة الثانية ماذا يفعلون؟ إيش يقول المصنف؟ يتمونها جمعة. طيب وإن خرج الوقت، قال وإلا أتموها ظهرا، إن خرج الوقت وهم في الركعة الأولى يعني ما أدركوا من الجمعة ركعة، يتمونها كيف؟ المصنف إيش يقول؟ يتمونها ظهرا. يعني كأن المصنف يرى أن إدراك الجمعة ليس بإدراك تكبيرة الإحرام مثل بقية الصلوات، وإنما بإدراك ركعة في الوقت، فهمتوا المسألة؟ وهذا مخالف للمذهب. المذهب إنه جميع الصلوات بما فيها الجمعة تدرك بتكبيرة الإحرام، يعني مجرد أن يقول الإمام الله أكبر للجمعة ثم يؤذن العصر يتمها جمعة. إذن اكتبوا المذهب تدرك بإدراك جزء ولو قدر تحريمه، ولو قدر تحريمه. فهمت الآن مسألتين؟ نعيدها، إذا نقص العدد وهم في الركعة الأولى عند المصنف إيش؟ ما يكملوا جمعة، تبطل الجمعة. وإن نقص العدد وهم في الركعة الثانية يتمون الجمعة، على المذهب لا في الأولى ولا في الثانية ما يتمون الجمعة. طيب الصورة الثانية، إذا خرج الوقت وهم في الركعة الثانية أو في الركعة الأولى، إذا خرج الوقت وهم في الركعة الأولى يصلونها ظهرا، على المذهب لا يصلونها جمعة ما دام أدركوا جزء. طيب وإن خرج الوقت وهم في الثانية، على كلام المصنف وعلى المذهب أنهم يكملونها جمعة. طيب اقرأ الآن، انتقل، مسألة سهلة الآن جاية. ولا يجوز أن يصلى في مصر أكثر من جمعة واحدة، يعني في البلد الواحد، إلا لحاجة، أكمل، إلا أن تدعو الحاجة إلى أكثر منها. طبعا ومن الحاجة ما حصل اليوم في هذه الأزمان، المدن كبرت جدا، المدن كبيرة، يعني لو رجعنا إلى المدن الضخمة هذه اللي نشوفها اليوم، لو رجعنا قبل مثلا 70 سنة ولا 100 سنة نجدها كانت عشر حجمها اليوم، يعني تضاعفت عشرات المرات، والله يمكن كمان أقل من ذلك. طيب أكمل يا شيخ. ويستحب لمن أتى الجمعة أن يغتسل، واحد، ويلبس ثوبين نظيفين، وهذا الثاني، ويتطيب، وهذا الثالث، ويبكر إليها، وهذا الرابع. أكمل. فإن جاء والإمام يخطب لم يجلس حتى يصلي ركعتين يوجز فيهما، هذا الخامس. اكتب عندها ولو كان وقت نهي. أكمل. ولا يجوز الكلام والإمام يخطب إلا الإمام أو من كلمه. نعم، الإمام له أن يتكلم أو من يكلم الإمام، أما أن يكلم المأموم فلا يجوز ذلك. تفضل. قال رحمه الله: باب صلاة العيدين. نعم. وهي فرض على الكفاية، حكمها فرض كفاية، إذا قام بها البعض سقطت عن الباقين. طيب إذا قام بها 40 من أهل المصر سقطت عن سائرهم. نعم، هذا معنى فرض الكفاية، لكن اشترط لقيامها أن يكون العدد 40. وقتها ووقتها من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى الزوال. ارتفاع الشمس بعد ما تشرق الشمس إلى الزوال هو قبل وقت الظهر. أكمل. والسنة فعلها في الصحراء. طيب ضعوا رقم واحد. أيوة. وتعجيل الأضحى هذا الثاني. وقوله في الصحراء اكتبوا إلا لعذر، يعني لو وجد عذر مثلا مطر شديد فيصلون في المسجد. وتعجيل الأضحى هذا الثاني. تفضل. وتأخير الفطر هذا الثالث. هذه كلها مستحبات، أن يؤخروا الفطر، يعني يؤخرون صلاة الفطر، عيد الفطر. طيب الرابع. والفطر في الفطر خاصة قبل الصلاة، يعني قبل ما يخرج لصلاة الفطر أن يفطر في بيته يأكل. طيب أربعة، هذا الرابع في الفطر خاصة. أما في الأضحى لا، يعجلها ويأكل بعد الصلاة حتى يأكل من إيش؟ من أضحيته. طيب أكمل. ويسن أن يغتسل ويتنظف ويتطيب. هذه ثلاثة أمور. طيب. فإذا حلت الصلاة تقدم الإمام فصلى بهم ركعتين. نعم. بلا أذان ولا إقامة. نعم. يكبر في الأولى سبعا بتكبيرة الإحرام. بتكبيرة الإحرام معناه الزوائد ست فقط. طيب. وفي الثانية. وفي الثانية خمسا سوى تكبيرة القيام. نعم. ويرفع يديه مع كل تكبيرة استحبابا. نعم. ويحمد الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بين كل تكبيرتين استحبابا، أن يذكر الله بين التكبيرات. أكمل. ثم يقرأ الفاتحة. نعم. وسورة يجهر فيهما بالقراءة. نعم. فإذا سلم خطب بهم خطبتين. نعم، يخطب خطبتين. طبعا يكبر في الاستفتاح الأولى تسع تكبيرات وفي الثانية سبع تكبيرات. طيب أكمل. ماذا يقول في الخطبتين؟ فإن كان فطرا حثهم على الصدقة وبين لهم حكمها، لأن هذا الذي يناسب المقام. طيب وفي الأضحى؟ وإن كان أضحى بين لهم حكم الأضحية. تفضل. والتكبيرات الزوائد والخطبتان سنة. التكبيرات الزوائد سنة اللي في الصلاة، والخطبتان سنة. نعم. ولا يتنفل قبل صلاة العيد ولا بعدها في موضعها، يعني ليست هناك سنة نافلة يصليها في صلاة في مكان العيد. طيب الآن من فاتته صلاة العيد مع الإمام كيف؟ طيب. ومن أدرك الإمام قبل سلامه أتمها على صفتها. هذا أدرك قبل السلام، يعني كبر تكبيرة الإحرام وسلم الإمام، يكملها على صفتها. لكن لو فاتته بالكلية قال ومن فاتته فلا قضاء عليه، يعني واجب، فلا قضاء واجب عليه، فلا قضاء واجب عليه. فإن أحب القضاء، يعني فإن أحب صلاها تطوعا في يومها، يصليها تطوعا في نفس اليوم، إن شاء ركعتين وإن شاء أربعا وإن شاء صلاها على صفتها. الكلام الآن على الاستحباب. يقول هو إن شاء عنده كم خيار الآن يصليها؟ ثلاث خيارات هكذا. طيب والمذهب الأفضل أن تقضى على صفتها، الخيار الأخير هو الأفضل في المذهب، أن تصلى على صفتها. والأقوال الثانية هي روايات. تفضل. فالموفق عليه رحمة الله اختار هذه الرواية، إن هو مخير ركعتين أربع على صفتها. نعم. تفضل. ويستحب التكبير في ليلتي العيدين. طيب التكبير في ليلتي العيدين يضعوا رقم واحد، هذا الموضع الأول. في ليلتي العيدين، متى ليلتي العيدين؟ هذا متى يبدأ وقتها؟ بعد غروب الشمس. معناه من غروب الشمس إلى أن يصلي العيد. طيب هذا في عيد الأضحى وفي عيد الفطر. طيب انتقل. ويكبر في الأضحى، هذا الموضع الثاني. عيد الأضحى يزيد على الفطر أنه يكبر تكبير زائد أيام أخرى، وهي عقب الفرائض في الجماعة من صلاة الفجر يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق. إذن في الأضحى صار التكبير عندنا نوعان، التكبير اللي في ليلتي العيد ماذا نسميه؟ تكبير إيش؟ مطلق. والتكبير الذي في الأضحى يسمى ماذا؟ المقيد. والمقيد مقيد بالفريضة بعد الفريضة في الجماعة، هذا المستحب، من صلاة الفجر يوم عرفة إلى إيش؟ إلى العصر من أيام التشريق، هذا في غير المحرم. أما المحرم اقرأنا. إلا المحرم فإنه يكبر من صلاة الظهر يوم النحر إلى العصر من آخر أيام التشريق. صلاة الظهر يوم النحر اللي هو يوم العيد يوم عشرة إلى آخر أيام التشريق. لماذا المحرم؟ لأن قبلها هو مشغول بالتلبية. صفة التكبير. وصفة التكبير شفعا، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الشفع في التكبير الله أكبر الله أكبر، والشافعي يرى أنها ثلاثة، الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر. طيب أكمل يا شيخ، كم باقي؟ صلاة دقيقتان. إذن نقف هنا، وصلى الله وسلم وبارك.